القاهرة. همسة عتاب. موضوع حمسة النهاردة ورد من أهالي قرية رأس الخليج مركز شربين بمحافظة الدقهلية، والهمسة موجهة للسادة المسؤولين بمحافظة الدقهلية بيقولوا فيها: عندنا مشكلة كبيرة يا حضرات، مشكلة متفرعة والمفروض إن أكتر من جهة مسؤولة عنها. يعني شكوتنا موجهة للدكتور وزير التربية والتعليم والسيد محافظ الدقهلية والسيد مدير عام التربية والتعليم بالدقهلية وكمان السيد مدير إدارة شربين التعليمية. كلهم بصفتهم الرسمية بنتوجه ليهم بعرض مشكلتنا في قرية رأس الخليج اللي اتغيرت وظهرت على وش الدنيا بعد مشروعات حياة كريمة ما اتعملت فيها وبقت بصراحة حاجة تفرح. لكن دايما دايما كده في حاجة بتنغص علينا فرحتنا. الموضوع باختصار يا حضرات انه تم انشاء مدرسة جديدة للتعليم الاساسي اللي هي مدرسة ممدوح ابو النجا للتعليم الاساسي 2 من ضمن مشروعات المبادرة التاريخية حياة كريمة. والمدرسة دي صرح تعليمي كبير وهام جدا، وكانت مطلب رئيسي للبلد بجوار مدرسة ممدوح ابو النجا للتعليم الاساسي 1. والمدرسة الأخيرة كانت بتشتغل فترتين ابتدائي وإعدادي وبكثافة عالية جدا طول السنوات اللي فاتت. أي نعم، احنا عارفين الكلام ده يا مواطن. أمال احنا عملنا المدرسة التانية دي ليه؟ زيادة فلوس يعني ولا زيادة فلوس؟ ما قلناش حاجة يا سعادة البيه، ده احنا اتبسطنا وفرحنا وزقططنا كمان. امال في ايه بقى؟ في ايه؟ لازمتها ايه الدوشة اللي انت عاملها لنا على الصبح دي؟ احنا كان املنا المدرسة الجديدة تكون ابتدائي او اعدادي، لكن اللي حصل اننا اتفاجئنا بان المدرستين تم تقسيمهم بطريقة غريبة وغير معروفة. ايوه، اللي هي ازاي يعني؟ ها، اتقسموا على اساس ان كل مدرسة تشمل الصفوف الاعدادية والابتدائية خلال فترة واحدة، يعني ابتدائي واعدادي في مدرسة وبرضو ابتدائي واعدادي في مدرسة تانية، بدل ما تبقى واحدة ابتدائي وواحدة اعدادي. يا محترم يا محترم، في حاجة اسمها تعليم اساسي، وده من اولى ابتدائي لغاية تالتة اعدادي، مرحلة واحدة اسمها كده. مفيش فايدة، التطوير صعب يتفهم بسهولة. فنجان قهوة على الريحة يا ابراهيم، خلينا نبلع. احنا عارفين ان البهوات يصدوا والله، لكن لسه طبيعة الريف عندنا والفرق في السن بين الولاد واللي بيخلق مشاكل كتيرة، صعب يستوعب التغيير ده مرة واحدة كده. وطالما متاح تبقى مدرسة ابتدائي ومدرسة اعدادي يبقى ليه لا؟ وبنقول تاني اهو، صعب يا بهوات طفل في اولى ابتدائي يبقى في نفس المدرسة مع طالب في تالت اعدادي. يا ريت تقسموها زي ما تعودنا، وصدقوني صدقوني مصلحة اولادنا في الحل ده ممكن. أحمد السعيد، رضا سليمان.